هل يجوز أن أدخل مع إمام يصلي العشاء وأنا بنية المغرب؟ نعم، لعلكم تختلفون على قولين. نعم، على كل هذه المسألة فيها قولان للعلماء أيضا، بل ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز للمأموم أن يصلي مع إمام يخالفه في النية حتى ولو اتفق عدد الصلاتين، فلا يجوز أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر، هذا واحد. القول الثاني يجوز أن تصلي بنية مخالفة للإمام ولو اختلف عدد الصلاتين. القول الثالث يجوز أن تختلف نية الإمام والمأموم إذا اتفق عدد الصلاتين، فيجوز أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر لاتفاق عدد الركعات في الصلاتين، ولا يجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء لاختلاف العدد. والصحيح جواز، فهي الجواز جواز اختلاف النية والعدد. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة اللقاء الفقهي: إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.